بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون لإذاعتنا منتدى السلف، نبدأ الدرس الثامن من الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيخنا الدكتور إبراهيم المحيميد حفظه الله تعالى. فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. نبه لي بعض الإخوة أنني في قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات، ونبه لي أنني عكست القول في الذات كالقول في الصفات. فإذا أحد كتب عني القول في الذات كالقول في الصفات فهذا سبق لسان، وإنما الصحيح القول في الصفات كالقول في الذات. طالما أنت تثبت لله تعالى ذاتا حقيقية فاثبت له صفات حقيقية. أنا لعلي سبت لسان القول الصفات كالقول في الذات، والصحيح أو القول في الذات كالقول في الصفات، وهذا سبق لسان. الصحيح القول في الصفات كالقول في الذات، طالما تثبت لله ذات الحقيقية إذا نثبت له الصفات الحقيقية. ماكي هاري وادي كونتاو وفيندي أنيزي والله هاري هناك هارك وفرجر ورنو كيوتر نياندين كبسوط نوريوز دفي kada nufi muqaddimaaji ni ma ko ndar tonde wonde man haray kongol kongol no haray be fala yo jamo yitumo haray be ma ko ton haydan ko wi ko wonde man na yewtore yewulde e jaati allah hari inde yo to kade ko min khan yo nete sifaji Allah ki ma kare no ko hala tan wali ce kayne yew tore ci goddo yew ci yew tore yu bi de sifaji Allah ki hari inde yo nete kadi e jati Allah ko to do mo sa ta bin tan ni Allah ta ta bin tan ni wode de Allah ni jati ma ko ki hari inde indi dan ko kam ko umaran nan don la ke ta wa ko wi ka sifaji ma ko wi ka non kala ko ta bin tan sifaji ni hari ata de ni Allah azza wa jalla لكن القول في الصفات كالقول في الذات ويدنا القول في الصفات في بعض الصفات القول في بعض الآخر. نعم وضحت هذه القاعدة؟ نعم ها؟ واضحة؟ وين عمار؟ السلام عليكم ورحمة الله enggak kerja, cuma kerma orang saja ni. Nah, dan janji ini nak nara korbura. Dalam menangkap mak, macam bil, kai dan nakam barang macam ni ni. Dan nak awal ni, nak lawe, macam ni tipe. Allah subhanahu wa ta'ala esema anu galwena mazai kubinde bana aga mamaku tinde bama konna nagan nakita tani nara nagada matawa bama mazai kubinde tibe alaga mamaku tinde ma anu une galwena mazai kubinde bata Allah tabaraka wa ta'ala esema nana lamu tawa bama القانون الكلي. نبدأ بالقانون الكلي. لا ربما يعرف مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنه يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنكير. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أعاجيب بل معناه يعرف من حيث يعرف منصوب المتكلم في كلامه. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المسلمين. الشيخ هنا يقرر مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يتجاوز الكتاب والسنة في الوصف، وما أطبق عليه المهاجرون من الأولون القرون الثلاثة الأولى. الأمر الثاني الذي يقرره أنه ليس في صفات الله الغاز، يعني ليست هناك أشياء ما هي مفهومة. انتبهوا لماذا؟ لأن المعطلة يؤولون الصفات إلى معاني غير متبادلة للذهن. انتبه، وأنتم الإخوة يترجمون هذه حرفية. الأولى واضحة اللي هي الكتاب والسنة، انتهينا منها، واضحة ولا مي واضحة؟ أهم شيء الثاني ركزوا معي يا عمار ركز. الثاني أن ما وصف الله به نفسه وما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيها الغاز هناك أشياء غامضة إنما تعرف من الوهلة الأولى، من النظرة الأولى يعرف بها الصفة، ليس بأوصاف الله وأوصاف رسوله أمور تحتاج أن نفكر ونبعد نتعب حتى نثبتها. وضحت هذه الترجمة؟ نعم. الأولى واضحة، اشرحها سريعا. نعم، أولا وجدنا الإسراج الله من مكان الكريم والمعلم تصنع لها الباب والجهة إلى وزارة الإسراج وكل بلاء علي يوم نكال هذا يتفاق تنمو الدمال بيبون لمن صفات الله عني والله صفو لكم والمعلم يقول لها أبو عليه الصلاة والسلام سيدي وكم فرد مصارف الصالح جميل هناك بانتفاق هناك صوبي هناك جندي هناك موني وهنا لا أولئك حتى الجناية في الكرة يقول إيجي مجال ما يكون اللغة يدوكولة ما في سنة عرب ولسوا سوناه ومور سعادة لنا ولسوا سي آل المركة ينجيب يوزا ما أفهمه سنبت سارة يوزا ما أفهمه سجوم تبس يوزا ما أفهمه سموكوبا يوزا ما أفهمه ومور يفهمه إفادي الله ودي إتو تريد في هوري مصر ما نلعب عليه الصلاة والسلام سيجده ونعطم بيالك جنبي مولنا لها ما يلوك العرب ما سوى وفاق إسماد الله في خلاق منه ويجب وفاق متسيك والدفان علي وقبول لكم ودفت أعوين بي قلوب لعالي وكبين والدفان سيدي وشنطر يلس بينك عرب مغالي فيه وفيه وفيه وفيه نبي يقولوا لا تشيء ما لهم على عرب يقولوا بعد كل هذا كون لما نعو بلوك العرب ما وعرفهم إسماد الله أنا أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن dinara ke munabe anebe pala kiri nera ibasatu anebe wala allah subhanahu wa ta'ala yadullah mubasharatan kiri nera ibasatu allah subhanahu wa ta'ala moyena amela gana dum abus qaim barabi qala la tadab bima ubi afina nagam mukira walira haramara wira afihi alul wenti min nabi wala allah subhanahu wa ta'ala qina marqudi gabi di rabama kiana la ke munabe allah subhanahu wa ta'ala anamara marqudi di ira songo e sara bulima e si ha e sabe api ne ke ya mara do wani ga maro den allah taala maqti ga mara ne di ga ibara de adam di ga galla te garti wa nagam adam ga maqti nara anabe pala ga galla singiron tuma amuna maqti mara ga galla singiron tuma ga tan ga tuma do wa ali anabe pala هذه من غاب الإبرة طيب هناك افهموا هذه القاعدة العظيمة من قواعد القرآن والسنة وهذه من القواعد التي نسيت أن أذكرها كلها الآن خطرت على بالي منتدى السلف السلف هذه قاعدة مهمة جدا ركزوا معي حاولوا تفهمونها باللغة العربية ما تستطيعون ثم بعد ذلك مع الترجمة تفهمونها كاملة بإذن الله تعالى الآن هؤلاء معطلة الصفات صرفوا الصفات إلى معاني بعيدة عن الذهن صحيح أم صحيح؟ ترجمة نعم وكوته إلى موتى لسه قاعدة ما جاء لكن هذا التقريب نعم وكوته إلى موتى بأن يرى بكل والله بصفة الموتى بينك بالفيل في البيت في وجه موت شيء إذا ما ذا في الاستفاق لأنه المسألة الثانية قبل ذكر القاعدة، هم قالوا ظواهر النصوص، ظاهر من النصوص الصفات تقتضي أمور باطلة لأنها فيها تشبيه لله بخلقه، ظواهر النصوص الصفات تقتضي أمور باطلة وهي تشبيه الله بخلقه. نعم. ما جاري من جديد؟ إيه أن جرى بكل من الله سبحانه وتعالى بمنه أون بمنه سفاجي يقول الإنسان كذكر الله ما تصنع الله صلى الله عليه وسلم في رفيد وممكن ما تبين له في رحمة وما أدها كله منا مفار قل له ويا سيد الله عز وجل يعني في رف وترى مساجد سفاه الله إني مثلا يد الله ما إني ذو الرحمة سيعد ما يغضب عن ضحكة سيفا وفير ما بطلوا فرطوشينا وضحكة لأن يكون من فيرهم لأن موفير قردي الله عن دائما سيعيني الله وجلي هاي أدد لي وزبه إذا بفوق يوتمنى سبيتنا مقرم فيه سيفا دي وسيفا دي مقرمكم سبيتنا مقرمكم ونأتي قرم يسبقكم جونه ونأتي نأتي دين بين يأكل ومعكين يأكل demanya untuk pendirinya dan di mana tabiatnya dengan Allah itu fi'lu ke sifat maqbuli dan tinggal pada sifat maqbuli. Nah, mengapa dinya memang oleh Allah Subhanahu wa taala mamputi apalah kian dan ina rasulati laki alimane maramane agada dira. Kalau mamputi ini guru, maka Allah taala bagi belagara itu kita ngaris kemana kom kunni bam dalagati barapa yum ma don ina mara kala kana Allah taala be ha dehal le kom kunni binam don ina bi sabar galwen ti bi sabar na ngara e Allah subhanahu wa taala mahbud ni rabbi dadi la mahbud ya al jawab ala hadha bi qa'ida azima alayha adilla min al qur'an kathira hadhihi al qa'ida taqul الآن لحظة لا تكتبونها بعدين نقلكم إياها حرفيا الآن افهموها مني ثم انقلوا أذكرها لكم حرفيا حتى تكتبونها ثم تتم ترجمتها. نقول يا شباب الأدلة الشرعية إذا تضمن أمور يفهم منها شيء باطل فإن الله لا يسكت عليه يبين الباطل منه. أعيد النص الشرعي إذا كان يحتمل حق ويحتمل إيش؟ باطل فإن الله تعالى لا يسكت وإنما يبين الباطل وبضرب المثال يتضح المقام. نضرب لكم أمثلة ثم نصيغ لكم القاعدة وهذه سبحان الله ماذا كيف تعرف عنها لكن والله الزوج الآن انتبهت لها. طيب الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في معرض في آيات الجهاد لا تكلف إلا إيش نفسك حتى لا يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس له دخل بعهد القبلة ماذا قال؟ وحرق المؤمنين. يعني كون أنت مكلف بنفسك لا يعني أنك لا تحرض إيش؟ ممتاز. خذوا نصنع. والله يدعو إلى دار السلام حتى لا يظن الله أن كل من دعاه الله سوف يدخل الجنة. ماذا قال الله تعالى؟ أسقط الأيش؟ الأمر غير صحيح. ممتاز. خذوا فائدة ثالثة، آية ثالثة. الذين آمنوا واتبعتهم ها الحقنا بهم ذرية. طيب قد يفهم منه أنك شلت الآباء من الدرجة العالية وضعتهم ذرية الآباء، أو العكس الأبناء عالي والآباء تحت أخذت الأبناء زر. قال ماذا الله تعالى؟ ما أنقصنا نحن وإن الحقنا الأبناء بالآباء أو الآباء بالأبناء، لكن ليس فيه إنقاص. طيب ناخذ دليلا رابعا بعد ذلك. انت يا طالب العلم كلما مرت عليك ايه في القران او حديث طبق هذه القاعده. خلنا نتذكر. نعم المشركون ماذا قالوا عن الفواحش؟ والله وجدنا ها وايش والله أمرنا بها. أكمل الآية وقال لم تجد عليها أباكم ولا سكت. ها لماذا سكت؟ لأن الحق وجدوا أباهم على عبادة الأصنام فسكت عن الحق ورد إيش الباطل. طبقوا هذه القاعدة على نصوص الصفات. لو كانت نصوص الصفات تحتمل شيئا باطنا كما يتبادر بينكم لا وضح الله تعالى. وضحت ولا ما وضحت؟ واضحة؟ طيب تريد أن نكتبها وبعدين يترجمون الشباب. كل نص في القرآن والسنة إذا احتمل معنى حق وباطل أو توهم، إيش معنى توهم؟ وهم ظن بلغتكم إيش؟ أين؟ لماذا قلنا أو توهمنا؟ لأن أحيانا النص ما في باطل لكن قد يتوهم منه، فنقول إذا احتمل النص معنى حقا معنى باطلا أو توهم، يعني النص ما يحتمل لكن توهم الناس منه، فإن الله لا يسكت عن الباطل وإنما يبينه. كتبتوها ولا ما كتبتوها؟ إذا احتمل النص الشرعي معنى حقا ومعنى باطلا أو توهم منه أو يتوهم منه، ما نقول إذا احتمل النص، أفضل خلينا نقول إذا تضمن النص. عيد القاعدة، إذا تضمن النص ما يتوهم منه أو ما يظن منه معنى باطلا هذه أحسن، فإن الشارع أي الله أو الرسول لا يسكت عن المعنى المتوهم الباطل أو الذي يظن به أنه باطل وإنما يبينه. منتدى السلف ما يتوهم منه شيئا باطلا فإن الشارع لا يسكت وإنما يبينه. كل نص في القرآن أو السنة يتوهم منه شيئا باطلا فإن الشارع لا يسكت وإنما يبين بطلان هذا الوهم. والله يدعو إلى دار السلام فيظن الناس أن كل سوف يدخل الجنة، قال لا، والله يهدي من يشاء، فقط من أشاء الله أن يهديه. وجدنا آباءنا على أمته، والله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عليه. Nah, memang cara ibu sangka kau, ibu sakit tu kan, anak dapat sendiri lemot ya. Mungkin kalau kau, kalau kau lembut memang naharai. Eh, kalau bersih sih sih fahy, nanti kami nanti ini mungkin mana bulu fada, saya nung ala. Dijadi sih bulu fada nung, saya nung panggil nih, saya demu. Kalau dia dia untuk orang nak kerja dari Allah, mana sunnah yang harus selesaikan. Kalau tak nanti agung, dia untuk yang diwajib sendiri. Wajib firman yang mana sahaja, wajib firman yang bukan. Hari ini Allah Allah Azza Wajalla masuk mana dalam sesuatu yang kini, fakta tak ada wajib firman bukan fakta, apa dan bagaimana wajib firman. Kalau dia minta malas, kalau dia utol dia, kalau hari ini kita mahu sunnah, saya ini tinggal wajib firman ini, wajib firman bukan. Nak mana? Wallahu yadu'u ila dari salam. Sendari Arab wallahu yadu'u dengan di Arab ini yadu'u ofi mana di makmur di makmur di mana oleh Quran. Maka tu kita boleh mana awal pun lo dah nak belajar. Tapi ini pun boleh yang di mana Arab atau wallahu yadu'u bila yadu'u hafal ya Allah itu yang dia jadi. Jono, kamu kira mau bongkar? Kalau orang orang orang baca itu, hanya sebagai wajah di media sah, wajah di media sah, orang orang mati orang faham orang tahu orang orang siarkan kata mana. Contoh misal, misal di tempat lagi, misal buah hikmah yang telah Allah wujudkan, waladina amanu, wasta'atun dzuriyatun biiman, alhaqna bihim dzuriyatun. Maka hakik dia perlu orang memandang Allah. Jika wanita bingung jadi dengan si arjana, jadi mereka ini macam ni. Maka sekarang kalau melihat kata-kata yang muncul nak buat begitu, maka semasa hidup saya kata semua saya ukur begitu. Karena maka sekitar itu pun memang kata-kata yang telah jadi dan dimaham alhamdulillah. Jono tahu firman Tuhan yang masih kita baru bingung jadi kita bingung jadi ujus semua apa korban yang kurang macam apa, bukan mana bukan itu yang ada sekitar itu. Mon dia dengan dia tu je terfikir oleh unsur boleh bapa mampu. Kalau kita bukan bukan, wajah itu wajah adalah nafsun bin amalin bish. Kalau kita tu je nak buat, kita boleh mampu dengan hanya mana. Tiada kita orang hanya mungkin kita orang mampu mengkoreksi pun mampu mampu dengan cara mana, boleh mampu dengan cara mana. Jika kita ada buih dalam Quran ini, hari kata yang kami kita nak makan dari kali. Nah, syekh apa yang dimaksud para pembet? Dalam kembali malamnya, dia asal mang tiada mengenal kurus dalam amalnya. Sembeli Quran, amal sunnah. Ayat yang disubuhi itu, mungkin dalam ayat yang pasal ini lima, anun tidak ada, dalam pasal ini lima, abulida. Karena dia terkendala lama. Non di anak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala, Almarah Alaihi Salam. Amun tu mampu ayaba mana? Anu biji ayaba, awli ayaba. Jadi amatkan mana ubi, amun tu mampu ni. Siapa yang misalnya, mana mana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada barang Al Quran ni, ada jenis jenis maniari, jenis macam bayi, ini disebut dengan nyami jira, ini yuri Allah subhanahu wa ta'ala Rasul yang akhirnya kalau Nabi atau lagi ini ngajin bayi karena dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah berbeda di Rasul al-Jannah Allah telah berbeda yuri berarti pokok nah di Rasul Allah telah berbeda yuri berarti pokok kalau dia ada ini Rasul yang ada badan di mana badan rumah gina umma bata dinan luma bale umma don nan nan mane ni le ga bale mane a me jina baba na so idi na ni bai mane bale ala so al janna ala yi mane mara ko ala yi bai ala yi ha maka dai ka ala yi alu ne ki ala ne bi lam mane be ni u ye mu lam ma kai to bra bale na ko na ki bale an ne ne ban du ra bal bal na Allah subhanahu wa ta'ala ayi na na ya ala da ke bi ni sisi bi mu na kasima eki baade bi su mana ka male dira dina kam bande na ban bi su ayira ka male dira aaje ma na kam bande na ban bi su ayira ka male dira ambar ba ayi dira ala la Allah subhanahu wa ta'ala o woni ma kisi ko wa ma na kam bi dire an jalla rada sala nabi Allah ta'ala abara inna ayyaman wa Allah ta'ala birna nulli ma tri bin bi idali birna nulli وآية لغيرها لله سبحانه وتعالى أنا سأيا بامين أنا كما مغنى كندبا لغنى الجيد إذا مغنى الناس كما لغنى لغنى الجيد آية كتنا مبنية أبلا فيها كافري بلا في إذا الله تعالى مبتن في الله تعالى دي أمور فيها إذا الله تعالى مبتن فيها إذا كنا مبنية إذا أبنين الله تعالى نمبو يا قرآن الله سبحانه وتعالى لغير قرآن في أنا الله تعالى يا أمور الإيمان والكبيرة عن شغلنا الله سبحانه وتعالى ما بلغ مني هو بعدين من أفضل أبس المسلمة هذه بعدين بعدين أفضل فالله تعالى وينتنا أفضل ويعنون ديري ما لأننا هم فهمون عنون ديري لا أبارنا فنجابا أبارتي الله تعالى ما يعمل إتما وليرا والكبيرة لكذلك الله سبحانه وتعالى أموين أبارا فيرا إبي بعدين تنيري قال رحمه الله تعالى ومذهب السلف انه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعلم ان ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا احاديث والمعنى هو من عند الغرز مقصود المتكلم بكلامه لا سيما اذا كان المتكلم اعلم الخلق بما يقول واصلح الخلق في بيان العلم واصلح الخلق في بيان والتعريف والدلاله والارشاد وسبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا حصر هنا ذكر شيخ الإسلام حقيقة ردا يعني ألقى فيه المعطلة حجرا وهي أن هذه الصفات في القرآن لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم منها المراد لم يبين يقول اليد القدرة أو اليد النعمة أو الغضب إرادة الانتقاء أو ينزل الله تعالى كل ليلة أن ينزل ملك من الملائكة لم يبين ذلك الذي لا يبين إما النفس بعلم الله ثلاث الكلمات إذا كان متكلم أعلم الخلق بما يقول إما لنفس العلم ما هو أعلم الخلق إذا كان ما هو من أعلم الخلق يحصل قصور ولا ما يحصل قصور في البيان؟ يحصل قصور. طيب الثاني أصبح الخلق في بيان العلم. أصبح الخلق لأن الإنسان قد يكون عالما لكن ما يستطيع أن يوصل المعلومة. لاحظتم؟ الثالثة أنصح الخالق قد يكون عالما وفصيحا لكنه ما هو ناصح يكتم الحق. وهذه الثلاثة ممتنعة بحق النبي صلى الله عليه وسلم ممتنعة إذا لماذا سكت عن عن معاني هذه الصفات. علمتم الآن لماذا جاءت الصفات هذه ثلاث كلمات؟ وضحت ولا يعيد شرحها؟ وضحت. إذا ترجموها لأن مهمة الترجمة. فيقال لهؤلاء: ألا تقرون معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق؟ قالوا نعم. لماذا الأعلم لم يبين لنا معاني هذه الصفات؟ ألا تتفقون معنا أنه أفصح الخلق؟ يصير أوتي جوامع الكلمة كلمتان ثلاثة تغني عن مئات الكلمة. قالوا بلى أفصح الخلق. لماذا أعلم الخلق وأفصح الخلق لم يبين لنا معاني هذه الصفات؟ ألا تقرون معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق؟ قالوا بلى أنصح الخلق. لماذا لم ينصح للناس ويقول إياكم ثم إياكم أن تعتقدوا ظواهر هذه النصوص؟ إذا هو إما ليس بعالم أو ليس بفصيح أو ليس بناصح، أو تعتقدون هذه ثلاثة الأمور كلها والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أنه أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق. ومن عزه سكت حتى نؤمن بظواهر الصفات. ومن فصاحته أنه جاء بصفات مؤكدة للقرآن وجاء بصفات جديدة. ومن نصحه أنه ما حذر الأمة من الإيمان بظواهر، لأنهم يقولون الإيمان بظواهر النصوص كفر كفر. Allah wende adana ku ifami pirimbe Allah tala badali ya ma sirana mansu haya ya babi ana ya bara kino ke ya itingana ra wuti mana onni mogon mane so asiru bara kulu bara sikara Allah subhanahu wa ta'ala arada ya alayhi salam hatta nan londi bi pirimbe dale pirimbe adana ku ifan dale pirimbe adana man atana bi bandale bi be atana te bulu dale bi be ano mai fasari Allah subhanahu wa ta'ala ma an kudi fasari duni ama ya ba ruda ya ba kima e mun ma tarti e mana iyo to kunabi o ma kulu e mu e sali e na kana nakari nan naki gibe sahan dikin na hon na memme gum ne ki ali salam e barna nakari abana tira te mundi abde bulu ko na bar lo dindino anama rahamana hun kuna leni bulo ma ya ba hu ba fanya anama rahamara ya ba hu ba fanyira na ma fi fango be do na sala yin dikirin tafira na memme to injara alayhi salam azali ma to yin gnar tew awa ba ki ya na ga ne memme na ga ya ba sahabi be e ba ma atuguna ki e ba ma wala na ki okay وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المحدثة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فشمعنا سيقر أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة. هذه قاعدة. قاعدة كلية. هذه القاعدة يعبر عنها الشيخ الإسلام في بعض الكتب من الحموية هنا تعبر فيها العهد البعيد في المثل. وهي كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به. كل كمال في المخلوق فالخالق ايش؟ وكل نقص في المخلوق فالخالق اولى ان ننزه عنه. فما شاي لقب ايقولاس المؤمن الردوس المؤمن عليه كنت وردون هيك كان شيخ الاسلام في هيك كبيرات المجالات المعاديه لي. قلوا لنا الردوس وان ديمان kara ko tawa ko tiki ne ni tabo ne sifa ko tawa ta sibo ko wajira ma do ko ne wajira mo ko ni ha ko tiki ni ta mo ko ai ko allah hu hamde ko ide an ni ma ta ko tiki ni ma gan da ko tiki ko gan da ya mo ko tiki ne ko tiki mu do fa ya mo ko tiki ne ko ma ko tiki ni mo ya mo ko tiki ne ida tiki mu ko tiki tiki mu ko gan da tiki mu ko gur na ti kai ko ni ko ko wajira ya ta ta ko be ara ko allah ku hande kala si fa mota wa ka ko hande ni ti pira mo ni wa je re mo ni ti ni de ara ko allah ku hande de ko si ba de ka ni ka mo ne de ta wa ta wa ai de de ta mo ne de wa ai de ni ta ko ne ni ka ta o mo la ta o fa o mo go e ko nan de ko ile nan de ka si ka ma re ai de nan de ka ko ta wa wa ai de ta mo ne ara ko allah ku hande ni mo ti le de ko si ba de na kamali du kamali dale ha bibi Allah subhanahu wa ta'ala na haula mayami maghdibin na kamalira kamali du kamali asalana dale ha bibi Allah subhanahu wa ta'ala ahwa sakana haula mayami tanina amaghdibin maghdibia nagasu nagasu dale ha bibi Allah subhanahu wa ta'ala idama naba Allah ta'ala dan hawula maya da dinna a arasiyin fi nan gasira ara kullu ma awjaba nafsan aw hululan fa inna Allah munazzahu 'anhu haqiqatan fa inna Allah subhanahu wa mustahiqu lil kamal alladhi la ghayata fawqa wa yantahu 'ala al-hudud li ijna'i al-'alam 'alayhi wa istinzal al-hudud سابقة العدم والانتقال محدثه إلى محدثه ووجود وجوده بنفسه عز وجل

wala hokko doke mudo wala fayido e yango le bonyo wala mo doke mudo konan din din wal allah tan wa mu kuduno ukibe ma kunu sabaha be nan din e uki e do wala onan din din mudo kono tawdo wa kambe sifati allah wa sifatanha wala sifati wa ko ibenada ko sifati ka wa bego nan kama yi inna ma yadu allah hal yadu wa be fami ko yadu zaidi bin allah jo non ki do jogo de kubuno kay ma an ari tan de shey ki do kubuno kay non ko be do ko mi de joni e wodi mo kay tashbiyo wo mo ba de do ki nan din din ko allah be ta ko ko mu e be ya ta ko din wala ba sa pati mo ko be do nan din din ko allah ta ko ko be ya ki e din ko be sa pati allah be ta ko ya idan ko do siya ma kara bi wo e wo ko kullu mu'aqqil kala ko ti to allah sifa jowo ko di bido nana sa o arsa o di kota o towa o maraji ni kala ko ti to allah sifa jowo ko di hare ko nan din jini allah ta moko o tan ko mun ko do nan din jini ko do ki mudu ha sa ko mo yetti o ko ko yi ko do allah ta ta jada sifa jowo ko do lu be yetti ga yo do kullu ma'ati musabbi kala ko ti to allah sifa jowo ko di hari ko nan di ko allah ite ta gorba nah ini di dua nosa wa taala mau bisi kanara gimana surat lima kemudian di surat lima ya bahwa Nabi alaihi salam ya baca nabi nabi nabi nasabi ya Allah subhanahu wa taala mengkuti kanabi barma Allah taala mengkuti nabi barabi wakala bin Quran wa bin hadithi wa mengkuti nabi barabi ikan nama mengkuti itu dari nanan sindi rusabu wa inama mengkuti ba dari kanjima dan bin jema alu hamil di Allah subhanahu wa taala ana be idan ga wani kuma da mai dali nan kana ba don ke wannan to yi gabe awon tambara Allah ta'ala da mai dali har ma ra umar Allah ta'ala mai ya ba da ya ra kuli wannan dinin na sabati ne mai nan na sabati Allah ta'ala na sabati ne ai dai idan Allah ta'ala mai ya yi iya mai dali nan in shiru Islam ne amin yubi nan Allah subhanahu wa ta'ala ma hakudi kana ma a bidan na nabi bi a bar bin bi manya kila ga bar Allah subhanahu wa ta'ala ake ran ba ban kudi kana dai a manya bin ne kirin na ha da ya asina bi Allah subhanahu wa ta'ala ma kudi kana ilahi sura dali nan makirin na ana bi na ba ya ko sai dali ko Allah subhanahu wa ta'ala bi ma to ko kana ga naki gure har ma Allah subhanahu wa ta'ala ana arshi umma kubana ana arshu mana misima ya umma alu madalan ana limit na lama imma yunasi ilam ana ma na mabuwa de kuba ga ngure si de dun ga mane bala misima ma Allah subhanahu wa ta'ala don ke na bana wa Allah subhanahu wa ta'ala ina ga moyena be ana ma ra yirin ma na mani yirin kan tu ga de ne ana ma ri bala kan tu ga de ne idan tu Allah da Allah bai da umai makka iska ma kana ne kine nene du ngu tu Allah subhanahu wa ta'ala ma ku fi kana bijina ra na Allah subhanahu wa ta'ala ma yi bi ara ara da de ba tayi hadi masala thaniya anna al mu'attila hasala minhum ثلاثة مساوي في باب الصفات الأمر الأول أنهم شبهوا صح الثاني عطلوا المعنى الحقيقي الذي يحتمله النص الثالث ما هو لا قلنا شبه ومثل شبه ومثل هذه الأول الثانية عطل النص عن معناه أو مراد الله ومراد رسول عطلوا ولا ما عطلوا الثالث أنهم حملوا إلى معاني فتعالى زادك الله عز وجل والله استمر طلب العلم أنهم جاءوا بمعاني باطلة. ها؟ صحيح ولا مو صحيح؟ ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا. هو فاض البلد على كيفك. من أين جئت بالرحمة؟ تنزل الرحمة. من الذي عين مراد الله بهذا الحديث؟ استوى الرحمن على العرش استوى استولى. فاض البلد على كيفك؟ القرآن فوضى تأتي بمعنى باطل. لا الأول لا شبه ومثل التشبيه والتقدير. الثانية أنهم عطلوا المعنى الحق. المعنى الحق الآن شبه. الثاني منتدى السلف. الشيء الثاني أنهم عطلوا المعنى الحقيقي أو معنى الحق للنص. الثالث أنهم جاءوا بمعنى كافر. وضحت؟ ما هنا

هو الجمع وتجريده. لماذا؟ لماذا نجد؟ لأن قواعد أهل السنة قريبة إلى العقل وقريبة إلى الفطرة، وكل لازم باطل يلزمون بها الجهمية فيلزمهم القول في بقية الصفات. حتى الجهمية غير الأشاعرة، نقول حتى الجهمية يلزمهم القول. كيف؟ نقول للجهمية: هل تثبتون لله وجودا وإلا ربكم عدم؟ قال: لا، نثبت لله وجود. طيب أنا لي وجود، والطير له وجود، والحيوان له وجود، ما من شيء في الدنيا إلا له وجود. قالوا: لا، لله وجودا يليق به. فنقول: قولوا لله صفات تليق به وأسماء تليق به. نجي للأشاعرة، الكلام الذي قلته قبل إيش؟ قال: أنت تثبت لله سمع؟ قال: نعم. طيب أنا لي سمع. تثبت لله بصر؟ يا ويلك، أنت شبهت الله بخلقه. كيف تثبت لله بصر وأنا عندي بصر؟ قال: لا، أو لله سمعا يليق به وبصر يليق به، ليس كبصر وسمعا مخلوقين. نقول: قل ما قلت في بقية أنت ما استفدت إلا التعطيل فقط. فكل لازم باطل يلزمون بها على السنة إيش؟ نلزمهم به. الله يعزك. نعم. فما كيلو هاي بوكو تشيرنو يو تشيرنو تشيرنو دوه وهون يجيبتو ده ونون الولد يجيب لنطوب الله وقدو أشرفه نو هان المخاف الله عز وجل يوني يبي أنجرا ريو قل طوب الله ملك أشرفه إن قل الرحمن على عرش استوى تربينا استولى بريو إني وني وانا بخيفون وتولي ونوسى إني إسنوى على العرش وطوبي كدو عرش مطوب وفي جاتي نروني فوما دي كبولي وإما هار عرش ونفات دي كله ما نفات يا مطو ما نفات دي كله ما نفات يا مطو ما كافو ما نقول بك عفو عرش ونفات دي كله ما نفات يا مطو ما نقول بجان دي إني فوما دي كبولي أبا كبولي إني وني وانا ناو إسنوى Kunis hari dari ini, saya ni wanita mana wajar ni? Kena jalan kumpul hati ini, ibu mina berbunyi, kima mina berbunyi, yang mana berbunyi berpunan timur. Saya ni wanita kiri, di mana hati ini jadi yang nak tahu leh mahu nusuk berpunan timur, jadi mati ni mahu. Ini mahu. Ia tapi dari Allah agar dari ini, mungkin dari Allah wanita mana marikan? Ina eh, ni kerana marikan dan so ini awak nanti ini Allah. Kui dah pun dah, pun dah ayat ini mulu. Aku dengar tak, tapi tidak mungkin, tapi tidak mungkin. Dulu mereka asyik mahu kalau nanti dia tak boleh ni, panah tak boleh ni sejuli kegugur. Kui mau jual aku fadil ulmu, mau jual aku fadil mahu, mau jual aku fadil ulmu jangan ni. Kau, jual apa pun dulu dah tu, dia mana tu mereka asyik mahu. Awak mungkin yang mulu kata dia tidak mahu. Oh, ini ganda. Pas kata dia mau ganda, dia mahu ganda. Ganda ganda, pas orang ganda, macam, kata kita ini tidak cukup, perlu ganda. Awal asal dari Allah dari ganda nan juga ganda nan kasih udah tak lima boleh. Min ganda dan min jadi jadi kalau Allah bukan dan dan tuan bukan puluhan di makkah di nama Allah. Tuhan makwa dari aku Allah, tuhan dari aku tuhan di mulut. Dengan dah itu orang tak boleh tu. Pun saya tak boleh macam. Hei, pun saya. So kajian yang kita ambil jadi jadi jadi Allah, kajian ini dihana dari mukhafu Allah dan nanti jadi dengan kita boleh. Jika jadi jadi jadi Allah, jika dihantu dari mukhafu, kita boleh nanti jika kita boleh. Kuli sih dari profesional. Kalau sih kamu duduk di rumah, urimu, memang sih kita jadi asal yang kita ingin ambil dulu. Sebenarnya orang di mana OIA? Ini ah, aduh ini orang di mana mana ajar, ayo orang di rumah. Untuk kata ajar rumah, sih jadi kalau dari ajar rumah, kita nanti Allah tak boleh, lantas lama, mulai tak boleh mulai dah. Ini mulai, beli na, beli, beli nanti tak. na akura ga ideya da ta kire ideya ta au kusa da wande sai ta fara wurin da Allah hawa ya ga da ma da nan din ko Allah da kuma ko din da ya ta da na hoye ni ko bi ta bi na da Allah ko di an da ma ki de an ju da ma ko bi awa ki ko ko do na ko do ma da ko do na ko do ni ko ta ko bi awa na ko sa ni ki na da ko ja ko ma ji ko ko ro ni ma han di ni ko ni sa ni ko ke ma ji ni han di ji na le jangan jangan dan tak berhenti al-qawl fi ba'd sifat kal-qawl fi ba'd al-akhar kalau ini mesti honore boro dari wis pokoke kan sing nanone kan ada demi ini ada sebab kok kudu wis bali kok kan jadi nyaman mari nah Allah subhanahu wa ta'ala apa aku ini ngene ngene dia mati halo dami masyaallah lumayan mani ibun din dike mara ya Allah subhanahu wa ta'ala imaqti wani da gada ne maqti ran don karana hanna ni su kude ma halu matalan ina ashairi wato ashairi maqti ina ina da subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala yanzu muhammadu kudi sirri ina ana subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala madara Allah subhanahu wa ta'ala afaitu ma Allah subhanahu wa ta'ala dime ma Allah ta'ala sirri min jinara oyin ajamiya dina tiye ya balade ina aha ibara ba Allah subhanahu wa ta'ala afime anu man fime don ibara musima ibara man ya Allah subhanahu wa ta'ala ibara ba Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala sabati Allah ta'ala be naganna Allah ta'ala be to man ana kumban do be to Allah subhanahu wa ta'ala afime ha anu pa ne man don ibara Allah subhanahu wa ta'ala ibara man ku di maniye agada di man ku tira amana ade mu Allah ta'ala man ku di maniye di agada di man ku tira Allah subhanahu wa ta'ala ga fi me agafi fi ana sen banu na maniye ana ga man ku tira nira ni le la ma Allah ta'ala ga bu ya ma na ga kar na kiya ya bala be ana ga kina kan bala ga na ki ha na ma ku di fi na tu fi fi na sen be fi na lo di fi na bala man ku do me ba fi na bala maqsuud dawli baba Allah subhanahu wa ta'ala guri ala ghayri abal guri nguru mane guri ra na ghar bu ya rabbi kadari ghayri ayli mane bayli ra ha alladhi taliqu bi jalali naghallam ma ghu ya mutu ila aman ya ghadari kadari alu jamiba ha armara mu'tazili badalan ila maqsuud bi rasulati Allah subhanahu wa ta'ala ina ga Allah ta'ala a ndir bi rasabati imaqud rasabati ande maqud rasabati imugir rasabati nana gena ki yewa madan dikir mastobi afala be indubara afala allah subhanahu wa taala ibara afala anana ayi amdari banana yinnina a dari sibadi banana don tumara lui rasabati allah taala be naki ibara lui rasabati dali be ibara dali maniye dari kalimira wa dari kalimaniya dalira amana ali dalwina manna sabati Allah taala ya Allah taala a'udhu alufi alwi lina ranagara laqara guya lina ranagala me aga karlakiya ma aulu walu dalira bi ya balade hada ibar na sabati Allah taala na ana melira nagala ma guya na karlakiya ma nabla Allah taala maqsuddo wey bangi inene banka da dinaki ya wala Allah subhanahu wa taala fi mema mera nagalla nagal buya ma afi tuma tumenge binara nagalla nagal buya ma sembe annamani ini banna sabaka dinaki to inna rabbani mane ino mane ke masuli wey ma bure na qala fa kadhalika huwa subhanahu fawqa al'arsh ليس بقي فوقية من خصائص فوقية المخلوق على المخلوق والوزير واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة الثلاثية أصلا لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق الشيخ الإسلام يقول مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات لا يعارضه العقل السليم ولا النقل الصريح ما في دليل هذا الذي يريده

doka leydugo wonde man na hakkille jaɓasi ɓandu ndu moƴƴondiri ndu wonti luɓɓi ma ndu wonti leydi leyditoyɗo ɓeɗo moy hade aɗiɓe piijondi ko maani ko noon ko wonde manna goɗɗo sino wondi e meere o wawata dartade wonduɗo mere kadi oo wonde mere makko ne ɓeeliɓe laaɗin hakkille ɗen wawa tañude ɗum ɗo ɓee jaɓi ɗum kamɓe ɓeeɗi kadae ɗum ɗon hakkille jaɓata ko tawi muɗum ɗon ne jaɓo kono men ko ɗon e jaɓata ayi ɓeeni inɗe ɓe o sifaɗum hakkille jaɓata ɓeyni koko hoye hakkille ɗo jaɓa yiɗene kono sifaɗum jaɓata kodi hoye hakkille jaɓa yiɗene jaɓa sifaji feere kono jaɓata ndiye ɓen ɗo goto wawani bonnude ko ona jogitii ko hay goto mabɓe heɓaali ko bonnita ɗo jogiti ko nde tawde wonno kaida kon ɗum kala marɗo ko woni o wonnanta marɗo ko woni ko kadi ani kala marɗo mero tawa bonnude mere ko kadi Gimli Allah subhanahu wa ta'ala wa mabudi kalamayki alu jahmiri muhafizri ashairi alu namani namani ilaki ebiri ndekiri sindi ni uro hira ke muna man ibiri kanabe kasi si kanabe na dumi hii ya muna mabudi ibiri makarabe namani sallade wala kalama hadri timma Allah ta'ala wa mabudi ni mungara sarati hadri timma عندي أسفل قولنا أن قال الإسلام الله سبحانه وتعالى وما خليل أسفل كما قال الإسلام وما خليل أسفل قولنا قال الإسلام وما خليل أسفل كما قال الإسلام وما خليل أسفل دون إبين إبين سن بما تبوه إيرا فسكار الشعب لكي قال الإسلام سنسلنا مرين دي إيرا ai manan kana da sina ga yayi maso da shi kana bina amuno masi kana ribe da kare shi kana da yayi maso da amuno masi kana ribe da kare man arada al mazid min hadhihi al sawtiyat yurja ziyaratu mawqi' muntada al salaf ala al telegram t.me/muntada salafi نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها جميعا